الروح القدس الإله الواحد أمين. حروب ووصايا. من رسالة تيموثاوس الأولى صح ست رسالة، لما نقول رسالة تيموثاوس نقول بولس لتيموثاوس، يعني بولس بعتها لتلميذه تيموثاوس. تيموثاوس ده كان أقرب تلميذ لبولس نفسيا يعني، وقضى معاه أطول واحد في التلمذة، وبعت له رسالتين قرب نهاية حياة بولس، يعني بولس بعتهم في آخر كم سنة من حياته. أول رسالة كان طلع لسه من السجن جديد، وتاني رسالة دخل السجن تاني يستشهد، فبعت الرسالتين في وقت قريب لبعض. وتيموثاوس لأنه كان أسقف شاب، كان أقل من 30 سنة لما بقى أسقف، كان بيديله توصيات كتيرة في الرعاية، إنما آخر إصحاح بالذات كان بيقول له يوصي الناس إزاي، وركز في بعض التوصيات على بعض الحروب. عنوان الموضوع حروب ووصايا، يعني الجزء اللي هندرسه ده زي ده درس كتاب 10 آيات كده، هيعلمنا مجموعة من الحروب اللي بتحاربنا وإيه الوصايا اللي قالها ربنا أو الروح القدس على فم بولس للحاجات. هقرأ النص بس في الأول، يقول إيه: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف. تصلف الصلف كبرياء، الصلف العند الممزوج بالكبرياء. وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات إناس فاسدي الذهن وعدم الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. ناخد فكرة فكرة. في الأول، أول نوع من الحروب هو حرب التعليم الغريب. واضح أنه من الجيل الأول الكنيسة دايما تتحارب ببعض الأفكار والتعاليم الملخبطة اللي غالبا بتبقى متبروزة برواز شيك من كلام الإنجيل، إنما الحشو جوه في كده فلسفة زيادة وفي اجتهادات بشرية وفي لخبطة. فبولس بيقول لتيموثاوس لأنه أسقف شاب جديد، قال له بص يا ابني، لو حد بيعلم تعليم آخر لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة. خلي بالكم في الوقت ده ما كانش لسه في إنجيل في إيدين الناس، يعني احنا عندنا برضو نعمة في إنجيل في إيدينا، إنما وقتها ده في الستينات من القرن الأول، الإنجيل لما اكتمل كتابته في آخر القرن الأول، ولما بقى في إيدين الناس واتجمع في آخر القرن الثاني، وعشان يبقى مطبوع ده في القريب يعني القرن الخمستاشر، إنما كان بيتنسخ بعد كده. فهنا كان ممكن يحصل بلبلة، يقولوا المسيح قال، بس يا جوز المسيح ما قالش. فهنا بيقول كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيح. وفي ميزان تاني بقى، الميزان الأولاني هنا اللي قالوا المسيح إيه، ربنا يسوع قال إيه. الحتة دي مهمة، لأن احنا في مرجعنا في السلوكيات بالذات مثلا، ودي حتة جميلة في التربية، ارجع كل سلوك، طب المسيح قال إيه، قال في الإدانة إيه، قال في النظرة الشريرة قال إيه، قال في العلاقات قال إيه، في التعامل مع الناس قال إيه، عشان ما تبقاش بتمشي بما يقول الناس يعني. لا، المعيار أو الميزان التاني، والتعليم الذي هو حسب التقوى، يعني ممكن يكون حسب كلام ربنا يسوع بس مش حسب التقوى. إيه الفرق هنا؟ يدخل بعنصر التفسير يا جماعة. ممكن التفسير يلعب لعبة خبيثة جدا، ياخد الآية بس لما يجي يفسرها يطلع معنى غير اللي قصده ربنا خالص. فاهمين الفكرة؟ أديكم مثلا يا جماعة، مثلا يقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، المعنى شيك طبعا وجميل وكلنا بنحبه. ممكن واحد يطلع منها بمفهوم يقول ايه؟ الحياة الروحية سهلة جدا ومريحة جدا، والكلام صريح وواضح، ومش عليك اي دور بالمرة. المسيح قال انا هريحك. هنا دخل كده حتة مش مظبوط. ليه؟ لان نفس المسيح اللي قال انا اريحكم قال في حتة تاني ايه؟ ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. يعني ايه؟ ربنا يسوع هيريحك فعلا من حمل الذنب والخطية، وهيريحك من الحيرة في البعد عن ربنا. بس ده مش معناه ان الحياة مع ربنا سهلة جدا وما فيهاش اي مجهود او جهاد، ومعناها ان الطريق واسع قوي. لا، ده الطريق الواسع يودي جهنم. واضح الفكرة؟ يبقى هنا شكل الكلام حلو، انما حاسب من الحشو ليكون بيدخلك في سكة، وانتوا كلكم عارفين فعلا احنا بنجاهد عشان نمشي صح. يبقى ده اللي ماشي صح حسب التقوى. يعني ايه تعليم حسب التقوى؟ تلاقي فعلا مفيش حد تقي بيوصل بالسهل، بيتعب عشان يظبط نفسه ويجاهد مع فكره ومع عينيه ومع لسانه ومع قلبه ومع الموضوع، فيه شوية شغل. فاذا اللي هيقول لك ان الحكاية سهلة قوي يبقى ما قالش حسب التقوى. علم تعليم ليس حسب التقوى. ولو قال معقده وملهاش حل برضو ليس التعليم اللي قاله المسيح. قال انا هريحكم، وقال الله يريد ان الجميع يخلصون، فهي مش معقده ولا حاجه. فهنا فكره بقى ايه اللي يجيب التعليم الغريب؟ يقول فقد تصلف. اساس التعليم الغريب يطلع من الصلف. الصلف اللي هو الكبرياء. اي حد يعلم غلط لازم انضرب اولا بحته كبرياء، شاف نفسه هو مرجع. كل الهراطقة على مدى التاريخ كانوا مضروبين بالكبرياء. أريوس على نسطور على الناس دول، اعتبر كل اللي قبله ما بيفهموش حاجة وهو الوحيد اللي بيفهم حاجة. فأريوس في القرن الثالث يقول يا جماعة الآيات صريحة، طبعا المسيح مش واحد مع الأب، مش مساوي للأب، أقل من الأب. يا عم انت 300 سنة الناس استشهدت وعاشت وأمنت واعترفت، وكلهم شايفين المسيح إلى حق من إلى حق، نور من نور. اللي انت بتقوله ده غلط. لا لا لا، كلهم فهموها غلط. شوفوا الكبرياء. نسطور يجي يقول المسيح شوية انسان وشوية اله. يا سيدي بقالنا 4 قرون مفيش حاجة اسمها كده. المسيح شخص واحد، كل اللاهوت فيه وكل الناسوت فيه، اله حقيقي وانسان حقيقي بكل صفات الانسان وكل صفات الله، ما عدا الخطية لانها دخيلة. لا، وطبعا نسطور هو طلع بعد كده مشاكل اكبر من كده. لما فصل المسيح شوية ربنا وشوية مش ربنا، طلعت بقى معتقدات أكبر من كده. شوية تقول إن المسيح ينفع يبقى ربنا، وشوية تقول إنه كفر من قال وكذا وكذا. ده كل ده ابتدى من نسطور. هنا الكبرياء الصلف هو اللي بيخلي الواحد يتعامل مع الإنجيل كأنه كتاب كده أنا اللي هقول لكم اللي فيه. لا، الموضوع مش كده. ده أنت لازم تقول له يا رب قول عاوز تقول لنا إيه بالظبط، قصدت إيه بكده، لألا الواحد يقول حاجة غير اللي قصدها ربنا، يبقى بيعلم تعليم غريب. فبلاش حتة انه ما هم بيقولوا آيات، ما هو ممكن، ما الشيطان نفسه بيقول آيات. على فكرة أكتر الوحيد اللي تقريبا حافظ الكتاب بعهده هو الشيطان. يعني في قديسين حفظوا العهد الجديد، وفي بعضهم حفظوا أجزاء كبيرة من العهد القديم، لكن أظن يعني ان الوحيد اللي أكيد حافظ الكتاب بعهده الشيطان، وبيعرف يستخدم الآيات كويسة. لما جه للمسيح جربه بآيات، قال له مش مكتوب انه يوصي ملائكته بيك؟ بس انت بتفسرها غلط، هو الآية ما بتقولش ارمي نفسك. الآية بتقول ايوه لو اتكعبلتش الملائكة يشيلوك، لكن ما بتقولش ارمي نفسك. فعشان كده الواحد يخاف انه يعلم تعليم من دماغه، ويخاف يمشي وراء تعليم بره الكنيسة، لان دي حرب وضيعت ناس كتير. ان الواحد يمشي على اي كلام يتقال من غير ما يقول طب القديسين قالوا ايه، الاباء قالوا ايه، الكنيسة قالت ايه، لان مش انا المرجع نفسي في الحتة دي. وبعدين يقول ايه؟ وهو لا يفهم شيئا. يعني مثل هذا الانسان المغرور خلاص بقى لعبة في ايد الشيطان، بل هو متعلل. متعلل يعني عنده علل، مريض بمباحثات ومماحكات الكلام. تلاقي بعض الناس دول يقعد بقى ايه يدخلك في متاهات كلامية ملهاش آخر، وفلسفات ومناقشات ايه الشغلانة دي. مش هتوصل منها الحاجة. موضوع أبسط من كده، خد كلام ربنا زي ما تعلمناه في الكنيسة وعيش بيه عشان توصل للسماء. الموضوع مش نغلب فكرة بفكرة، ساعات الدين يتحول إلى فلسفة. الدين مش فلسفة، مش علم، الدين ده حياة، التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء. بقى مناقشات دينية توصل لحسد وخصام وافتراء، يبقى كل ده غلط طبعا، وظنون رديئة. يبقى أول حرب الواحد ياخد باله منها، احذر أن تقع في بلوعة التعاليم الغريبة. امشي ورا اللي استلمته وتعلمته، ما تلخبطش دماغك، احفظ دماغك، لأن هي سكة واحدة تدخل السم. دخلت شمال زيادة يمين زيادة، يبقى طلعت بره الخط، ما فيش داعي. لو واحد وانتوا جايين فايد عدى مدخل فايد، كان راح الإسماعيلية، ما كانش جه فايد. فهو ايه، سكة واحدة، يبقى ما تلخبطش فيها احسن. وبعدين تاني نوع من الحروب حرب النزاعات والمماحكات. يقول منازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق، يظنون أن التقوى تجارة، تجنب مثل هؤلاء. في نوع من الحروب المنازعات، وده طبعا مش في الحاجات اللاهوتية بس، الحياة ده في كل حاجة. نفسي كل شعبنا يكره النزاع ويحب السلام، لأن ربنا يسوع كده، يحب السلام، ما يحبش الشكل، يحبش النزاع، يجي على نفسه بس ايه، بلاش نخسر بعض. ابونا ابراهيم كان كده لما لقى لوط اختلف معاه، قال له بص يا ابني لا تكن مخاصمة بيني وبينك، شوف انت اللي يريحك ايه، على طول كده، اللي يريحك ايه يا ابني. ولوط طبعا طمع واستغل الموقف وبتاع، بس ابونا ابراهيم فضل رجل الله وكسب كل حاجة. عاوزين نوصل دايما، يبقى ده الاتيتيود بتاعنا، نكره النزاع والخصام والمماحكات. في ناس بقت غاوية شكل، وتقعد في الشكل بالأيام والشهور والسنين ساعات. طب ومين كسبان؟ هو هنعيش كم سنة على الأرض عشان نضيع سنين في شكل ومنازعات؟ ما تيجي على نفسك، ما تريح اللي قصادك، ما تسيب، سيب ربنا هيديك أضعاف. لو فكرت بالطريقة دي هتبقى كبير وهتريح دماغك صدقني، لأن النزاع ما بيجيبش غير المشاكل والأمراض والخطايا، وتغلط وتخسر ربنا وتخسر بيتك وتخسر نفسك. فاسد الذهن وعادم الحق، يعني إيه؟ طبعا مثل هذا النزاع بيبقى ما فيش حق أحيانا، وده اللي بيستفزنا، أن اللي قصادك بيكذب أو بيغش، فأنت بتتغاص فبترد فبتدخل في تتزحلق في الدوامة. لا، ما أنت عارف مثل عاشقي النزاع دول بيبقوا عادم الحق، هو مش حقاني طبعا، انا مش مختلف معاك انه مالوش حق في اللي بيقوله، بس انت هتتعامل بطريقته، يبقى وقعت في الدواء الغلطة اياها. يظنون ان التقوى تجارة، تجنب مثل هؤلاء. تجارة يعني نوع من الفصال، فاهمين ازاي؟ لا، يظنون ان التقوى تجارة، تجنب مثل هؤلاء. حتى في النزاعات الدينية أثر، لأنه كتر الكلام مش هيجيب نتيجة. لما تلاقي اللي قصادك غاوي أخد وعطى زيادة، لا لا، مش ده اللي هيكسبه، مش ده اللي هيقنعه. في فرق بين واحد عاوز يتعلم وواحد بيقاوح. اللي بيقاوح ما تضيعش وقتك، إنما اللي عاوز يتعلم أو في مفهوم غلط عنده، لا، اديله وقتك عشان يفهم الصح. فهنا بيقول تجنب. طب واحد ممكن يقول له يا بولس ده هو أسقف، هو اللي يتجنب النقاش في الدين ازاي؟ ما هو افرض واحد عنده، يقول له دول مش عاوزين يفهموا، في ناس تانية عاوزة تفهم، لكن تجنب مثل هؤلاء لأنهم يظنون أن التقوى تجارة. حتى بقى التقوى تجارة دي بقى، ده دخلنا في حرب تالتة، حرب الإتجار بالدين. حرب الإتجار بالدين هي كلها حاجات مشبكة في بعض، تعليم غريب، منازعات، التجارة بالدين. طبعا انتوا عارفينها في ظروف تانية غير بتاعتنا، إنما الحقيقة حتى في المسيحية موجودة. النهاردة عارفين أغلب الأمريكان كتير منهم ابتدى يلحد ليه؟ لما سألوا مجموعة كبيرة من الشباب الأمريكاني انتوا ليه سبتوا المسيحية مش ماشيين زي أهليكم؟ قالوا عشان اللي بيطلعوا في التلفزيون دول كلهم، دول بيزنس من، دول بيكسبوا مليارات من الشو اللي بيعملوه. فطبعا الشباب اللي طالع البريء شك، إذا كان هذا الشخص اللي بيوعظ بيتجر وسيرته بره عليه قضايا قد كده وسمعته مش حلوة، وبيهيج الناس وبيلم ألفات ويجمع فلوس، أعصرت كثيرين. خلي بالكوا، إذن التقوى تجارة دي لعبة شيطان من زمان. وقت كتبوا الفريسيين كانت التقوى تجارة، هم حافظوا على مراكزهم إن هم عاوزين يزيحوا المسيح لأنه معطل البزنس، الهيكل كان مفتوح للبزنس، فلما دخل طرد باعة الحمام وطرد الكلام ده كان معناه أنه بيوقف حالهم، كل ده بيكسبوا من وراه، وأصروا ساعتها أنه لازم يموت. ده لأن القصة ما فيهاش دين في الموضوع. إذن أحيانا يوصل أن في تجارة بالدين، احذر أنك تقع في دي. تقول الحمد لله أنا مش راجل دين، لا، ممكن تقع فيها. إزاي؟ أنك تستغل تدينك في مكسبك. يعني إيه؟ أنت خادم مثلا، أو سمعتك أنك راجل مسيحي بتتناول كل أسبوع بتاع، تقوم تستغل دي في البزنس بتاعك، تعمل بيها علاقات ومصالح. أحيانا في ناس تعمل كده، لا، حاسب من دي يعمل معروف. كويس قوي أنك تبقى بتاع ربنا، بس خليك بتاع ربنا مش عشان تكسب من وراها فلوس ولا تعمل بيها سمعة ولا تدخل بيها مجلس الشعب، لا لا، حاسب. التقوى دي حاجة بينك وبين ربنا، تخسر بسببها مش تكسب بسبب، تخسر في الدنيا بسبب، إنما تكسب السماء كلها بسبب. لكن تكسب بسببها في الدنيا دي تعطلك، ودي ممكن تعطل خلاصك، زي اللي قاله المسيح له المجد لما لقى طبعا اللي بيتبرعوا بيبوقوا قبل ما يتبرعوا، يعني يزمروا عشان الناس كلها تبص قبل ما يطلع الكام كوين اللي هترن دي. وصلت معهم لكده، قال لهم الحق أقول لكم أنهم إيه؟ قد استوفوا أجرهم. بدل الناس سقفت لهم في الدنيا، يبقى أنا ملهمش عندي حاجة في السماء خلاص، مش خدوا، مش تقال عليك رجل خير وكريم ورجل العطاء ورجل، وتنزل بقى في النعي في الآخر، ربنا يدي العمر للكل. كلام كبير قوي، هو الكلام ده الكبير ده يعني تفتكر هيوزن عند ربنا؟ لا، لو قلبك مش مع ربنا ما يوزنش. طبعا مش بنقول ما تعملش خير، وأحيانا الخير يتعرف، اعمل، إنما المهم إنك أنت تبقى بينك وبين ربنا حاجة. التقوى دي حاجة داخلية، حاجة خاصة، مش حاجة تشوف بيها يعني. فحسبه من المصالح والأغراض، حسبه من الرياء، برضو يمشي مع الإتجار بالدين. حرب تاني يمكن نتكلم فيها في وقت تاني، إن الواحد يتراءى، يرائي، يعني يبان عليه منظر غير خالص حقيقته، يقول كلام الناس تفتكره متدين وهو سلوكه أبعد ما يكون عن ربنا. حاسب من دي برضو، أحسن تكون اللي جواك براك. يحكوا مرة عن راهب بركة كده، قديس في البستان يعني، وبعدين كان بقى بيعمل معجزات وكان معروف وبتاعه، فابتدت الناس تجيله، وهو فمرة كان قافل دخلنا، فتلميذه على الباب خبطوا، جم ناس قالوا عاوزين نقابل أبونا، قال لهم بيصلي، هو سمعه من جوه، فاستدعى على طول، قال له أنا كنت بعمل إيه؟ قال له كنت نايم يا أبونا. قال أنت قلت للناس إيه؟ قال له يعني قلت لهم بيصلي. قال له ما قلت لهمش ليه إنه نايم، فاهمين الفكرة؟ قال له اتكسفت يا أبونا، هم فاكرينك بتصلي على طول. قال له لا يا ابني، أنا مش بصلي على طول، لما أكون نايم قل للناس نايم، فاهمين الفكرة؟ هو مش عاوز الصورة الهلامية بتاعت واحد ما بينامش دي. قال له لا، أنا مش كده يا ابني، أنا نايم، لما يسأله قول نايم، باكل يبقى بياكل، بيصلي يبقى بيصلي، مش عاوز المبالغة، مش عاوز السمعة اللي هي ايه تجيب ناس يعني، وما تفرقش معاه كده. فهنا حتة التجارة بالدين ليها أشكال كتير، بس دول عديم الحق، يعني الحق أصله مش معلومة تتقال، الحق واحد حقاني، حقاني مع نفسه ومع ربنا، صدق مع النفس. فالموضوع مش مجرد حقيقة كمعلومة تقولها، ده ربنا يسوع من التضاع قال بصوا على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيين، اللي بيقولوه اسمعوا إنما ما تعملوش زيهم خالص، لأن اللي بيقولوه كتير منه صح بس حياتهم مش صح. حرب أخرى، أو دخلنا في وصايا بقى، وصايا لكل الحروب، يعني إيه في كده روشتة كده تنفع لأي حرب. قال أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، دي هاخد فيها شوية وقت، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به. يعني إيه التقوى مع القناعة؟ عارفين لما واحد يقول لك ده عنده علم وفلوس يعني هيكسب كتير قوي، أو ده عنده إدارة وتخطيط، ده إحنا بقى في لغتنا ده عنده تقوى وعنده قناعة، الاتنين دول لما يتلموا على بعض مكسب رائع عند ربنا. لأنه قد يكون إنسان تقي وغير قنوع، وقد يكون قنوع بدون تقوى. لما الحلوة إنك تكون تقوى، يعني بتصلي تقوى ببساطة، يعني شخص مشغول بالصلاة وعاوز يصلي كتير وعاوز يقضي وقت مع ربنا كتير، وبينه وبين ربنا كلام كتير، وربنا شغله مالي عقله وقلبه فارق معاه، هي ببساطة كده التقوى. والقناعة يعني عينه مليانة، الدنيا دي كلها ما تملاش عينه، بمعنى انه مش باصص خالص بقى للي حواليه، مين جاب عربية احسن، مين اشترى فيلا اكبر، مركزه ايه، التايتل هيطلع اسمه ايه، الكلام ده كله فاضي عنده. قنوع، قنوع في الدنيا بس مش قنوع في ربنا، طموح في ربنا بس بالنسبة للدنيا قنوع. بس التركيبة دي عشان تبان في واحد زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم عنده خير الدنيا، كان غني جدا، انما تحسوه غلبان في روحه، الراجل يقف يخدم على الغرب كده كأنه شغال ما مش صاحب بيت، لأنه من جواه قنوع. ربنا يقول له هدي لك ودي لك ودي لك، يقول له يعني عندي كتير قوي رب، لأنه تقي مقبول بربنا طول الوقت. فهنا هو ده بقى البزنس اللي نفسنا نطلع بيه المؤتمر ده، ما تيجي نغير البزنس شوية وندخل على التقوى مع القناعة، إن الواحد يقرب من ربنا شوية أكتر، يبقى تقي بجد، ويراجع نفسه في كلمة القناعة شوي، لأنه كلنا بنتحارب بأن احنا عاوزين أكتر، بس عاوزين أكتر من إيه؟ ما هو أكتر دي لوحدها مش غلط، عوز أكتر، بس أكتر من إيه؟ ما في أكتر أنواع وأشكال، في أكتر خدمة للناس، دي جميلة أوي، ياريتك تبقى عندك أكتر في خدمة الناس، عاوز أكتر في معرفة الله، يا حلو، عاوز أكتر في الفضيلة مثلا، فضائل، ياريت، عاوز أكتر في السلام، عاوز أكتر في محبة الناس، كل ده جميل، إنما عاوز أكتر فلوس وهو اللي عندك مش كفاية، ما تسأل، لأن ده اللي هيقوله دلوقتي. عاوز أكتر في المركز، واضح أننا لن نخرج منه بشيء. شوفوا كلمة واضح دي، يعني ما فيش حد بيجري في الدنيا ورا مركز أو فلوس إلا والحقيقة واضحة، إنما هو بيعمل إيه؟ بيبص بيقفل عينه مش عاوز يشوف. واضح أننا لا نقدر أن نخرج من هذا العالم بشيء. طب كل اللي أنت، هذه التي أعددتها لمن تكون، طب ليه تضيع الوقت كله في مثل هذا الطمع وتنسى أنه في طمع آخر أحلى، أو في مثل هذا الطموح وفي طموح آخر ما اديتلوش حقه، ليه خسارة؟ التقوى مع القناعة تجارة عظيمة، تجارة بمعنى بزنس يا جماعة، وده أحلى بزنس، الواحد يغير كده البزنس بتاعه أو يضيفه للبزنس اللي عنده، إنه يبتدي بقى يركز في ده. كلكم مركزين في أشغالكم بزيادة، ربنا يبارك لكم، إنما مش مركزين في البزنس ده كفاية، خلينا نعترف بكده، مع إن البزنس ده هو بقى اللي مكسبه ما يخرش المي، وهنا بقى لا ينقب سارقون ولا يسرقون، ولا يطلع لك قوانين تبوظ لك شغلك، ولا يطلع لك منافسين مش عارف ايه، ولا حد يشهر بيك، لا لا اطمن بقى، البزنس بتاع ربنا ده شغل مضمون مليون في المية. تقوى مع قناعة. وبرضو أرجوكم لما نسمع كلمة ربنا أكمل أتيتيود فيها، إن الواحد ما يقولش في باله أيوة أنا عندي تقوى وعندي قناعة، يبقى عمره ما هيستفيد. فاهمين ازاي؟ يقول أيوة أنا نفسي يبقى عندي تقوى ونفسي يزيد عندي القناعة، كده هتستفيد. لأن دايما الشيطان بيقعد برضو يحضر معانا المحاضرة، طبعا ما هو لازم، بس يجي في ودانك يقولك هي دي بقى راكبة عليك رش، أنت فعلا تقي وقنوع، رش إيه ده، ما شلهاش علاقة بيه خالص. فالشيطان جدع في الحتة دي، يحسس الواحد كل كلمة حلوة عندي وكل كلمة وحشة في فلان، فلان فعلا ما عندوش ولا حاجة، تبقى قاعد في جوه الوعظة عمال تغلط. يعني عمال تدين الناس وتنفخ في روحك. لا خلينا ببساطة كده زي ما قالها أشعية، ربنا قال في آخر إصحاح من أشعية: إلى هذا أنظر، إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي. يعني اللي يسمع كلمة ربنا يخاف، ترعش، حس أنا بعيد عن الكلام ده. ده اللي يستفيد، ده اللي يتغير. من له أذن للسمع فليسمع، يخدها على نفسه، يقول أنا فعلا لازم أركز بقى وازداد تقوى وازداد قناعة، أنا محتاج دي. لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. العالم ده فترة اختبار قليلة قوي، هنعرف أنها قصيرة قوي. ربنا يدي العمر، بس مهما طال العمر هنكتشف أنه قصير قوي. بس هي ده الاختبار بتاعنا اللي هيحدد مصيرك الأبدي بعد كده، فاحسبها صح. خسارة تضيع وقتك كله في البزنس اللي بتاع اليومين دول وتنسى البزنس الكبير قوي اللي بقى فوائده ملهاش آخر في الآخر. فإن كان لنا ده بقى اللي حسبها صح. بولس على فكرة كان أبوه غني وكان عندهم مصانع وحاجات كده، يعني كان عندهم بزنس، إنما ساب ده كله. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. طبعا الكلمة دي بتغيظ أغلب الناس، إنما هي دي الحقيقة. ربنا مش ممكن هيأثر في احتياجاتك واحتياجات ولادك لو ركزت معه، واللي انت تتمناه لولادك هيجي احسن منه بس ركز معه. لو ركزت بقى في الحاجات بتاعتهم وبتاعتك ضيعت كله، ضيعت ربنا والابدية، واللي نفسك تحققه في ولادك ولنفسك مش هتطول. هي دي بقى يعني سخرية الايام. لو انت مركز في ربنا اللي تشتهيه لولادك هيحصل واحسن منه، لو مش مركز في ربنا اللي تشتهيه لولادك مش هتطوله وتبقى انت خسرت كل حاجه. ده اللي قاله المسيح ببساطه: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره ايه وهذه كلها تزاد لكم. ربنا غني قوي وكريم قوي، فربنا ما بيستخسرش في ولاده ابدا. ربنا يعني نفسه يغرقنا كلنا كل حاجه، والفلوس دي ارخص حاجه عنده. إنما المشكلة إن إحنا مش راضين نفهمها صح أو نلعبها صح، فلنكتفي بهم. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، خلي بالكم برضو من التعبير اللي قاله بولس، لأنه ده محتاج مراجعة كل واحد مع نفسه يا جماعة. وخلينا صرحة، مهما يعني إيه طلع الحكم صعب، برضو خلينا أمنا مع نفسنا، دي حرب الغنى والطمع. أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، فلسطوب مش هعلق لأنه أغلبنا ينطبق علينا الجملة دي، محدش مش عاوز يبقى غني، قليلين اللي قدروا يطلعوا برا دي. فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. يعني ايه؟ هو الفلوس عمرها ما كانت خطية ولا الغنى خطية، انما اللي عاوز يعني ده هدفه، اللي مالي عقله، ده اللي بيحركه، ده هيقع في تجارب وفخاخ وشهوات. ثلاث كلمات مرعبين: تجارب تخبيطات مش هيخلص، وفخاخ حفر هيقع من حفرة لحفر، وشهوات كثيرة غبية. تشوفوا التعبير ده ما بيتقالش كتير في الكتاب، لأنك ساعات تستغرب هو الناس دي بتعمل كده ليه، كأنه شيء من الغباء. بس هو كده الشيطان بقى، بدل الواحد عاوز مجرد يبقى غني، عاوز يعمل رقم، عاوز يبقى سكور معين، لو ده بقى هدفه فعلا في الحياة هيقع في الكلام ده. تغرق الناس في العطب، والعطب اللي هو الفساد، يعني البني آدم ميبقاش بني آدم خالص، يبقى ملخبط خالص، لا في طعم للعيشة ولا للصحة ولا للعيال ولا للخدمة، فيش حاجة، كأنه ما عادش بني آدم، وفي الآخر هلاك. فيبقى خسارة فظيعة جدا لمجرد أنه عايش شعاره الداخلي اللي مش راضي يواجه بيه نفسه: أنا أريد أن أكون غنيا. طب أمال إيه الشعار المفروض المظبوط؟ عارفين ايه الشعار المظبوط؟ يعني اقول لكم كذا شعار مظبوط: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ انت جبتني الدنيا وديتني كل حاجه، عاوز بقى انت مني ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ أنا عشت لنفسي طول اللي فات بفكر في نفسي وفي إنجازاتي وفي شخصيتي وفي اسمي وفي كرامتي، وكان ممكن العمر يخلص قبل كده كتير. طيب اللي فاضل ده ينفع أعيشه ببرنامج جديد اسمه أنت عاوز مني إيه؟ ده برنامج مختلف خالص، ده طلع بره دي. أو بطريقة تانية هيقول لك على طول الرد إيه؟ أنا عاوزك شبهي. تبقى الأول الذين يريدون أن يكونوا شبه المسيح، الذين يريدون أن يكونوا قديسين، الذين يريدون أن يكونوا محبي الناس، الذين يريدون أن يكونوا صانعي سلام. حط أي عنوان بعد كده اللي هو في الآخر إيه، شلت أغنياء دي كهدف وحطيت هدف تاني. ده مش معناه أنك هتفتقر، لا خالص. وعلى فكرة لو افتقرت شوية هتزداد سعادة، لأن بولس قال كده، قال أنا خسرت كل حاجة لكي أربح المسيح، اكتشفت أن أنا كسبت كل حاجة، ما حسيتش أبدا أن أنا افتقرت. قال كفقراء في عين الناس ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. لما ساب بقى عنده أكتر كتير من قبل كده. يبقى ده نوع من الحروب اللي بنتعرض له. احنا قلنا حرب تعليم غريب، حرب اتجار بالدين، حرب كمان غنى وطمع. نوع تاني او نكمل الحتة دي، يقول لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. محبة الفلوس برضو أغلبنا، سامحوني إن أنا باجي عليكم بس احتملوني، أعمل إيه؟ طيب أنا همني خلصنا كلنا. لما بتحب واحد أو بتحب حاجة بتقيس محبتك للواحد ده أو للحاجة إزاي؟ أقول لكم كذا مقياس. بتفكر فيه قد إيه؟ مش كده؟ بتحب واحد بتسرح فيه، بتفكر فيه، بتعمل معاه إيه أو بتعمل له إيه؟ ده مقياس للحب، ماشي؟ بتقعد معاه قد ايه؟ حط ده على الفلوس، تفكر فيها قد ايه؟ بتعمل لها ايه؟ يعني بتعمل قد ايه عشان تاخد تكسب فلوس؟ بتقعد معاها قد ايه؟ زي بتفكر فيها شوية. هتلاقوا انه كلنا فينا حتة، كلنا لدرجة واحد من القديسين قال اشك ان في واحد قبل ما يدخل القبر عارف يتحرر تماما من محبة المال. فكلنا فينا حتة، حتى لو احنا يعني بتوع ربنا بس برضو في حتة. فالافضل ان الواحد ياخد باله، لان محبة المال اصل لكل الشرور. ليه لكل الشرور؟ فعلا حطوا اي شر تلاقوه ريليتد ان واي بالفلوس. الكبرياء طبعا ريليتد، المنظر والرياء طبعا ريليتد. الكذب يا هذا ابن الطمع خالص، الغش اساسي، السرقة طبيعي، عداوة الناس 100% موجودة، واللي بيحب الفلوس لقى كل الحاجات دي دخلت عليه. وبعدين بقى تيجي حاجات تانية، العلاقات الغلط ما هو ده بقى أولو، يعني نتائج انه في مظهر معين وشكل معين مستوى معين فلوس هيملى عليه أمور أخرى. كل ده محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه. خلي بالك هو ما قالش المال أصل للشرور خالص، لا طبعا، الفلوس عطية زي أي عطية، زي الأكل والشرب، دي حاجة من إيد ربنا نعمة. فالعيب مش فيها على فكرة، العيب جوه، العيب مش في الفلوس خالص ولا في البزنس أيا كان عنوانه، هي العيب في القلب. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. هنا الضلال عن الإيمان مش مجرد واحد ينكر المسيح يعني ويرتد، لا، الإيمان ببساطة هو الثقة في الله. فلو أنت مشغول بالفلوس 80-90% من وقتك، 100% مش بتثق في ربنا، هتثق في الفلوس. إذا كان ربنا ما بيعديش على بالك غير 5 دقايق ربع ساعة، والفلوس بتاخد 12 ساعة تفكير، ما تقولش في إيمان. إيمان إزاي؟ أنت لا تؤمن إلا في الدولار اللي بيطلع وينزل، واللي تعمل بيه وما تعملش بيه. الحقيقة تضل عن الإيمان طبعا، لأنه كيف تثق في الله الذي لا تفكر فيه؟ لكن لو اديت مخك أكتر من كده طبعا هتلاقي الدنيا أسهل من كده. طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني إيه؟ يعني مش بس الفلوس ممكن لو زادت في دماغك زيادة تضللك عن الإيمان، تضعف إيمانك، كمان تخليك بتقطع في روحك. أنا مش هكلم عليكم، أنتوا ناس حلوين كلكم، أنا عارفكم أغلبكم، بس أنتوا عارفين ناس من معارفكم الفلوس قد إيه بهدلتهم. يعني وإحنا بنقولها مش على سبيل الإدانة، على سبيل الشفقة والصلاة من أجلهم، الفلوس قد إيه زلتهم، قد إيه طعنوا أنفسهم. ده تعبير دقيق، ده واحد مسك سكينة وكان بيقطع في روحه أو بيقطع في بيته من كتر عبادة المال اللي هو عايش فيه. فدي موجودة قوي، فبولس كان شايف، هو بيقول يا جماعة دي واضحة من جيل لجيل ما بتتغيرش، إن في ناس ابتغوا المال، عاشوا عشانه، تركوا الإيمان، خلاص بقى ربنا دعا الهامش، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة، أشكال كثيرة من الأوجاع، اللي خسر بيته، واللي خسر صحته، واللي خسر مبادئه، واللي خسر كل حاجة. وأما أنت يا إنسان الله، لازم تبقى غير الناس عشان توصل السماء. مش هينفع تدخل السماء وانت زيك زي غيرك، مش هيحصل. أما أنت you should be different عشان تدخل السماء. لازم تحط القاعدة دي واضحة في دماغك. كله يجري على الفلوس، انت تيجي الفلوس تحت رجليك لكن ما تجريش وراها. كله يغش عشان الفلوس، انت لما يحصل ايه مش هتغش، تيجي منين ما تيجي. كله يظلم ولا يأذي عشان الفلوس، انت لما يحصل ايه تعملش الحاجات دي، انت مختلف. يا عم هتخسر، يا عم هتتاكل، يا عم مش عارف ايه، همكس. اما انت يا رجل الله، مش انسان بس، ما انت يا انسان زيك زي غيرك، يا ادم من التراب والى التراب تموت، لكن انت يا انسان الله من السماء والى السماء تعود، فلازم تبقى مختلف. فاساس علاج المشاكل دي كلها احساسك انك انت بتاع ربنا. اجمل كلمه تتقال على شخص مسيحي، الراجل ده بتاع ربنا. بتاع ربنا يعني فعلا قلبا وقالبا عايش لله، بيشتغل وبينجح وبيكسب وكل حاجة، بس بتاع ربنا، خوف ربنا جواه، في مبادئ من بتاعة ربنا، ربنا قصاد عينه. يا إنسان الله، اهرب من هذا، اهرب من ده كله، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. شال الفلوس كهدف وحط 6 أهداف تاني. قال يا حبيبي الفلوس هتجري وراك صدقني، بس انا احط قدامك هدف جديد. ايه رايك في هدف اسمه البر؟ البر اللي هو الرايتشسنس او البرفكشن، يعني تبقى نظيف، تبقى صح من جواك، ما تغلطش. مش ده يستحق ان يبقى هدف؟ التقوى، العلاقه مع ربنا، يبقى ربنا صاحبك، يوم ما تصلي ربنا يسمع لك وما تبقاش خايف من الدنيا كلها. الايمان، تبقى عندك إيمان زي الكبار بتوعنا اللي عندهم إيمان، دول اللي هزوا العالم بإيمانهم. المحبة، ما تستحقش إنها تبقى هدف، إنك تعيش الكام يوم اللي فاضلين تحب ربنا وتحب الناس بس، ده شغلك الشاغل، تغرق ربنا والناس حب باللي فاضل من عمرك. لا تلوم حد ولا تعاتب حد ولا تزعل من حد ولا تقفش على حد، ولا يفرق معاك اللي جامل واللي ما جاملش واللي بيعادي واللي ما، أنت مضيها حب. اهرب واتبع اهداف تتحط عشان يحصل تغيير المسار فعلا، يبقى انت كده حسبتها صح. الصبر، يبقى هدف بصبركم تقتنون انفسكم، لو الظروف ضيقه ولا مشاكل تصبر، تصبر وتشكر. الوداعه، تبقى شبه المسيح. كل دي اهداف بولس بيستبدلها، يحطها مطرح حاجات تانية واخد عقلنا. انت يا انسان الله، اهرب واتبع، جاهد جهاد الإيمان الحسن، وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. تلاحظوا هنا حط 3 كلمات، هما الحقيقة في 4 بس الرابعة نسيت. قال اهرب، اتبع، جاهد، امسك. الأول اهرب، قصدي قواعد يا جماعة في الحرب الروحية، احنا بنغطي كل فكرة الحرب الروحية دلوقتي. أول مبدأ اهرب، هيجي لك فكر انك تنتقم، اهرب، هيجي لك فكر انك تاخد قرش مش صح، اهرب، يجي لك فكر انك في حاجة اهم من الصلاة، اهرب، لانك لو ما هربتش كل اللي بعده مش هيحصل، مش ممكن تمشي في الخطوات الثلاثة التانية لو ما هربتش. فبداية المعركة الروحية دايما هي الهرب، تهرب من اي فكر غريب، من اي عرض خبيث، من اي شهوة بطالة، اهرب الاول. وده ما بيسيبش حد، لانه العروض بتيجي جوه دماغنا، العروض مش لازم تيجي يعني على دي الناس، من جد دماغك ممكن يجي العرض. تاني حاجة بتعملها بعد الهرب، اتبع. اتبع بقى يعني تفولو، يعني تركز في، بصص على حاجة وماشي وراها، فوكس، اتبع، شوف انت عاوز توصل لايه. كل كلمة من دول تاخد لها سنتين ثلاثة تركيز، خد اي واحدة منهم تدخل السم وركز فيها. حلو قوي لما يجي واحد كده يقول السنة دي انا مركز في موضوع الوداعة، انا اصلي عصبي وبالي ده مش عارف ايه قصير وبغلط في الناس كتير، نفسي ابقى وديع زي المسيح اذا كان ممكن. طب وماله ممكن؟ طبعا ده الروح القدس شغال معاك، تفكر الموضوع لوحدك ده هو ما يصدق، يلاقيك مركز يطلع منك احلى ما فيك. بس اتبع، فوكس، فولو، ركز، اقعد بقى هات ايات واقرا كتب واسال وشوف تاخد خطوه ازاي وتعمل ايه هنا وما تعملش ايه هنا. تلاقي نفسك بعد سنه فرقت طبعا وتغيرت وبقى في هدف جميل غير خالص، وتلاقي الدنيا ماشيه لوحدها. على فكره مش هتلاقي الدنيا وقفت، تلاقي الدنيا ماشيه لوحدها احسن من الاول. اتبع. تالت كلمه جاهد. ما تفتكرش انه طريق السماء يعني تقدر توصل له وانت نايم. اذا كنا كلنا بنتعب في اشغالنا وبنجاهد عشان نحافظ على مستوانا ونرقى بمستوانا، صدقوني ادعي يعني بربع المجهود اللي بنعمله في اشغالنا نصل الى القداسه. يعني احنا بنعمل او انتوا يعني كلكم بتشتغلوا بتتعبوا في اشغالكم، يعني ناس بتعمل مجهود فوق طاقتها، ولما بتروحوا الشغل مكمل في دماغك، يعني تكريس ديفوتد للاشغال. بس الحقيقه ذاتس تو ماتش يعني. طب لو الجهاد ده كله خدت منه شويتين وركزت في طريق السماء، هتلاقي الشغل ماشي احسن وانت احسن والسماء بقت اقرب كتير. فاشمعنى تتعب قوي وعند الامور الروحيه تفاصل؟ مفيش ميعاد في شغلك بتلغيه، ميعاد القداس بيتلغي، وقفه الصلاه بتتلغي، قرايه الانجيل في ريبورت يبقى على مكتبك بتاع مشروع مهم مش هتقرا. طب والانجيل؟ ما هو مهم برضه. مش مهم برضه، ده مهم اكتر. جاهد، جاهد. دايما نفتكروا انه احنا مش هيبقى لنا عذر قدام ربنا نقول له الوقت، لانه تكسف، تكسف الوقت ده هديه من ربنا. ولو قلت له اصل الطريق كان صعب يقول لك ده انت عملت في شغلك اصعب من اي صعب، وتعبت في حياتك رسالتك في الدنيا بقى، انا ما كنتش هطالب ده كله. فمش هنلاقي عذر نقوله، لان احنا بنجاهد، من ناحيه الجهاد بنجاهد، بس مش دايما في السكه الصح، اكتر مما يستحق الشغل في اعتقادي يعني. طبعا مش عاوز الوم الكل، بس يعني بلوني واحتملوني، احيانا بتبقى كده. تالي رابع كلمه جميله، امسك. امسك بالحياه الابديه. يعني عارف لو مشيت في الثلاث كلمات دول، الحياه الابديه كده، مش بقول مضمونه لانها كلمه مش مقبوله عندنا ارثوذكسيا، مش مريحه، لان كلمه الضمان كانك وصلت، احنا ما بنقولش ضمنت، بس تبقى السما في ايدك، يعني ايه؟ مش بعيدة. احنا كلنا خايفين ما نوصلش السماء. لا، ممكن، مش بس ممكن، ده هي ده مسار الطبيعي بعد اللي عمله ربنا. عاوز تمسك السماء في ايدك كده، اعمل التلاتة دول، اهرب، اتبع، جاهد. الرابعة ايه؟ امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت، انت مدعو ليها، يعني طبيعي تدخلها، ما تضيعش من ايدك. لما ايدك عارفين كانوا زمان يقولوا لنا ايه؟ الطفل لما يمسك لعبه ما تعرفش تطلعها من ايده، عشان تطلعها من ايده تعمل ايه؟ تجيب له حاجه تاني يقوم يسيب وياخد، واخدين بالكم؟ مش كده؟ احنا سامحوني زي العيال كلنا يعني، فايدينا مشغوله ماسكين حاجات كتير قوي، فربنا بيقول لك تاخد الحياة الأبدية، فتبص له كده مش عارف تعمل ايه، عاوز ايد تالتة، مستخسر تفتح ايدك، مؤاخذة يعني مش معقول تفتح ايدك، اللعبة حلو، واخدين بالكم؟ فربنا بيقول لك الحياة الأبدية اهي، بس مطلوب ايه عشان تمسك فيها؟ تسيب وتمسك بإيد واحدة سيدي مش بالإيدتين، يعني لو نص بس شغل، بس لازم تسيب، تسيب تعلقك بالدنيا وطموحاتها وأشغالها وفلوسها ومركزك، مش هينفع ده، مش هتعرف تمسك مع السم. اهرب، اتبع، جاهد، امسك بالحياة الأبدية، نديها وقتها بقى ونقول ايه، جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. على فكرة في حاجة في الطقس ما بتاخدوش بالكم منها، إحنا في الاعتراف له كلمتين، له ثلاث معاني على فكرة، في معنى بسيط لما يقول مثلا ادخلوا أبوابه بالاعتراف، الاعتراف بفضل الله، كلمة اعتراف هنا إن الواحد بيقول له أشكرك يا رب لأنك، ده اسمه اعتراف، لأنك قول بقى زي بعد سترتنا أعنتنا حفظتنا، ده اسمه اعتراف. فليها آيات كتير اللي هي اعترفوا لله، اعترفوا لله هنا بمعنى اشكروا ربنا واذكروا له فضله يعني. في اعتراف تاني بمعنى التوبة والاعتراف، اعترف انك مخطئ. انما في اعتراف تالت مهم قوي اللي هو بيسموه الاعتراف الحسن، اللي هو اعتراف الإيمان، الشهادة، انك قبل ما كنت تتعمد بيقف الواحد يعترف انه from now on هو بتاع ربنا قبل ما يتعمد، او ده اللي حصل لما كنت طفل والديك اعترفوا نيابة عنك، وعشان ما يبقاش انت خالي المسؤولية، كل قداس في نوع من الاعتراف بالحتة دي، اؤمن واعترف الى النفس الاخير، ان كان ده المسيح انا هعيش له، ان كان ده ربنا صاحب الابدية انا مؤمن به وهمشي وراه، ده نوع من كوميتمنت، اعتراف، واخدين بالكم؟ فانت سبق واعترفت، وكل قداس بتعترف، بتعترف بايه؟ انا بتاعك يا رب، حاسب للملائكه يقولوا ايه ساعتها؟ كذاب، اخطيت، انت بتقول له انا بتاعك يا رب، يطلع ملاك شقي من دول وايه؟ يقول كلمه مش تمام. اقصد ايه؟ انت قد الكلمه دي؟ أنت يا إنسان الله سبق واعترفت الاعتراف الحسن، قلت له يا رب أنا مسيحي، معنى اسمك علي، معنى أنا ليك، أنا بتاعك، أنا جاي الدنيا دي أعمل شغلك مش شغلي، واعترفت. فهنا بيقول له افتكر الحتة دي، لأن دي اللي تخليك ماسك في الحياة الأبدية، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت واعترفت، اعترفت انك عايش عشان تروح الابدية. فلما يبقى عينك كلها في الارض بتكذب على مين؟ ما انت بتعترف انك انت اؤمن اعترف الى النفس الاخير يعطى لمغفرة الخطايا وحياة ابدية، انت بتفكر فيها ولا بتجيش على بالك؟ طب امال بتقول ايه؟ اذا كان اعترافك يبقى انت فعلا شغال لحساب بكرة مش لحساب النهاردة، اقصد بعد بكرة يعني الحياة الابدية، فعشان تمسك فيها انت بتعترف كل مرة، خليك قد بقى الكلام. عشان نقول تمسك في الحياة الأبدية براكتيكالي محتاج انك فكر في السماء شوي، فكر فيها كل يوم. كنت قاعد مع شخص لطيف كده كبير في السن، قال لي اول ما فتح عيني اول كلمة بقول اشكرك يا رب لسه عايش، اول ما بفتح عيني بقول له وانا على السرير اشكرك يا رب لسه عايش، عندي فرصة أقرب منك. الفكر ده مهم فعلا، ما هو أشكرك فعلا لأني لسه عايش، ممكن أغير موقفي لغاية دلوقتي في فرصة أغير موقفي. فالتأمل بكرة، بكرة هيمشي إزاي، السماء دي هتمشي إزاي، ده اللي يخليك تقلل تعلقك بالدنيا وتمسك في السماء أكتر. اتنين، الخوف، خاف، أنت بتخاف على مصالحك هنا وبتخاف على أولادك، في حاجة أخطر، خاف على أبديتك، خاف على مصيرك اللانهائي، ده يستاهل مخاوف أكتر جدا من مخاوفنا اللي احنا بنجري عليها على الأرض. أم بنطونيوس كان له كلمة جميلة، القديس أم بنطونيوس يقول لو الناس خافت على صحتها الروحية زي ما بتخاف على صحتها الجسدية لما هلك أحد. يعني أي حد بيجيله مرض يوه يجري ويسأل ويدور وتحاليل وأشعات وأحسن دكاتر. وعندنا كوكتيل أمراض روحية براحتها يعني حدش بيفكر فيها، طب خسارة وجواك أمراض. ثالث كلمة مهمة امسك في الحياة الأبدية، خلي عندك رجاء. اوعى تستبعد السماء، اوعى تقول شكلها بعيدة قوي، أنا مش من النوع اللي يوصل للحاجات دي، أنا لا حافظ ولا عارف. لا لا لا، ده ربنا دعيك للسماء، ربنا مصر تدخل السماء، ما تضيعهاش من إيدك، فهي مش بعيدة زي ما أنت فاكر كده. التي إليها دعيت، هو نزل من السماء عشان جاب لنا دعوة، تيجوا معايا السماء؟ بس امسك بقى. فهنا جنب الخوف على الأبدية لازم يكون في رجاء في الأبدية، ده الاعتدال عندنا، إنك خايف تروح منك بس عندك رجاء، عندك هوب، عشم إن مش هتروح. ليه تروح بعد الشر؟ إحنا عايشين عشان نوصل. وصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسم، الوصية دي مساوس وصية قدام ربنا، احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. كلام اللي بقوله لك ده تحافظ عليه لغاية ما تشوف المسيح بعينيك. واحد بيوصي، أب بيوصي خايف على ابن، بيقول له بوصيك يا ابني، بوصيك، وبيعدها قدام ربنا، الكلام ده ما يروحش من دماغك. واضح انه كلام مهم، هو حسه وخايف على ابنه مع ان ابنه شاب واسقف، بس خايف عليه برضه. كلام ليه هو قبل ما يكون لشعبه، فاهمين ازاي؟ اوصيك امام الله احفظ الوصية بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في اوقاته المبارك العزيز. ده القب ربنا بقى، الوحيد ملك الملوك رب الارباب وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى. بولس كان عنده عاده كده لما يتكلم عن ربنا ينسى نفسه، يطلع بره الموضوع، كان دايما ذهبي الفم يقول كده، يقول بولس بالذات لانه يحب ربنا قوي، فلما تيجي سيره ربنا ساعات ينسى اللي كان بيقوله ويقعد بقى ايه يقول في ربنا قواله كده، يقعد يتكلم عن ربنا وصفاته وجماله، لان هو الحكايه كلها حب. اللي يحب ربنا يعمل الكلام ده من غير تعب، يجاهد ويمسك ويسيب، مش هتكلفه حاجة لما يكون بيحب ربنا قوي. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. بيقول له وصي الأغنياء اللي عندك، بولس بيقول لتيموثاوس اوعوا من الكبرياء. يبقى واضح ان في علاقة بين دول ودول، الغنى والكبرياء دول توأم شوية، بس الواحد يحذر حاسبه من ده، حاسب تحس انك احسن من كل الناس. مصير الغني زي الفقير في الارض في التراب، ومصير الغني زي الفقير في السماء حسب قلبه، موضوع ملوش دعوه خالص بفلوسه. لا يلقوا رجاءهم، العربي هنا صعب شويه، لا يلقوا رجاءهم على غير يقينيه الغنى. لا وغير يشيلوا بعض، فمين نفي النفي، فيبقى يلقوا رجاءهم، اوعى يلقوا رجاءهم على يقينية الغنى. يعني الغنى اليقيني ما فيش غنى يقيني، يعني ما في ثقة في الغنى، فاوعوا حد يثق في الفلوس. الفلوس عمرها ما بتعمل حاجة حقيقية، تعمل مشاريع في الدنيا، لا تحل مشكلة ولا تشفي مرض ولا تدخل واحد السماء، لا. فلا يلقوا رجاءهم على الغنى الغير يقيني، يعني معناها كده لا يلقوا رجاءهم على الغنى الكاذب بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يبقى واضح ان بولس مش بيقول ما تتمتعوش، بس بيقول اتمتع وانت ماسك في ربنا، متع بكل حاجة بس ايدك في ايد ربنا. الاكلة الحلوة كل واشكر عليها ربنا، الصحبة الحلوة وماله، بيتك الحلو، نجاحك في شغلك، كل شيء بغنى للتمتع عطية يعطينا. افتكر دي بقى، أغلب الناس شالت يعطينا أو يمنحنا وقعدت كل شيء بغنى للتمتع. طب ما هي يمنحنا هي البداية، دي منحة دي عطية، فلو شلت يمنحنا باظت الدنيا كلها، الناس عايشة منها للدنيا ولغت المانح والعاطي ربنا له المجد. وأن يصنعوا صلاحا ويكونوا أغنياء في أعمال صالحة، ده البديل بقى، اعملوا خير وخليك غني في عملك الصالح، الريكورد بتاعك الحقيقي فتحت كم بيت، أنقذت كم نفس، جبت ناس لربنا ولا لا. هو ده الغنى الحقيقي، دي الأعمال اللي هتقف قدام ربنا ويكونوا أسخياء في العطاء، كلام صريح جدا، كرماء في التوزيع، لأن دول أكتر ناس المفروض ده أسخاء ربنا وكرم ربنا، فطبيعي المفروض يكونوا أكتر ناس أسخياء وكرماء، مش مسألة فلوس، مسألة دول بالذات. ما في ناس ما شافتش عز في الدنيا، طب ما دول شافوا، يعني شافوا غنى ربنا، طب خليك زيه، سخي زي ربنا. ويدخروا لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. عيد نفس المعنى تاني، حوش هنا لهناك، ادخر أساس للمستقبل، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.